قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين راجع بقى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد هو أجل ما رواه الشاميون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا، إلى قوله تعالى: يا عبادي لو أن إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يعني لو الناس كلها كالرسول عليه الصلاة والسلام قلوبها كقلوب الرسول عليه السلام ما زاد هذا في ملكه شيء. ولو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإذا هذه النعم، وهو الركن الثالث فيما يتعلق بالقلب، هذه النعم تفضل من الله تبارك وتعالى عليك. ضف إلى هذا أنك تعمل أعمالا قليلة، هذه الأعمال مهما كثرت محدودة، ويكافئك الله عز وجل عليها بنعيم لم تر مثله قط ولم يخطر على قلب بشر خالدا مخلدا فيه أبدا أبدا الآبدين. فهل هذا النعيم من الله عز وجل يكون على سبيل الاستحقاق؟ يعني الاستحقاق لا طب اطلاقا. سبحان الله. يبقى ده الشكران بالقلب. نعم. الشكران باللسان أيضا حضرتك قلت بثلاثة أمور. الشكران باللسان بثلاثة أمور. أول هذه الأمور أن تحمد الله عز وجل سبحانه وتعالى. حديث من أعجب ما يكون رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الدعاء، أفضل الدعاء الحمد لله. قد يقول قائل: هذا ذكر وليس دعاء، فما معنى الحديث؟ معنى الحديث أولا الحمد هو ثناء على الله عز وجل لكماله في أسمائه وصفاته. قال: والكريم إذا أثنيت عليه أعطاك وإن لم تسأله. الكريم إذا أثنيت عليه أعطاك وإن لم تسأله. وقد ورد حديث في ذلك، وإن كان المعنى صحيحا إلا أن الإسناد إسناد الحديث ضعيف: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فعليك أن تلهج بالحمد. وقد روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. الله أكبر. الذي خرج منه أفضل مما دخل إليه. حمده هو لله عز وجل أفضل من النعمة نفسها. أفضل مهما كان حجم هذه النعمة. ولك أن تتصور أن رجلا هبطت عليه ثروة من 100 مليون جنيه أو دولار، 100 مليون دولار، فقال: اللهم لك الحمد. الله. ثم جاءه ملك الموت في الحال، هل سيصطحب شيئا من هذا المال؟ لا. أي شيء سيصطحب هذا الرجل؟ الحمد. الحمد، كلمة الحمد. قال أهل العلم: وذلك لأن الله عز وجل أيضا يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. باللسان لابد دائما أن يلهج اللسان بحمد الله تبارك وتعالى. وتذكر هذا الحديث مرة ثانية الذي رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ أو من الذي أخذ. آه، حمده لله عز وجل أفضل من هذه النعمة بكثير جدا جدا جدا. يبقى هذا هو الأمر الأول، الشكران باللسان. باللسان، نعم. الأمر الثاني في الشكران باللسان أن تتحدث بنعمة الله عز وجل. وأما بنعمة، قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن أعجب ما يمكن أن ناس من المفسرين قالوا: وأما بنعمة ربك فحدث، أي فوحد ربك تبارك وتعالى لأنه هو المتفضل عليك، وحده عز وجل. لكن بعض أهل العلم حملوا الآية على ظاهرها. جلس سفيان الثوري مع الفضيل بن عياض يتذاكران نعم الله عز وجل عليهما من بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر. كان هذا قياما، كانت هذه عبادتهما في تلك الليلة. هو ده قيام الليل بتاعهم، ده قيام الليل. ربنا سبحانه وتعالى الذي أعطاني وكفاني وآواني ودبرني في الأمر الفلاني، وأنعم علي ببصر وسمع وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. التحدث بنعمة الله عز وجل، لكن التحدث بنعم الله تبارك وتعالى ينبغي ألا يكون على جهة العلو، لا، ده على جهة الامتنان والعرفان لله تبارك وتعالى. وأيضا ألا يكون ذلك إلا لإخوانك المؤمنين، فلا تفعل هذا أمام الحساد أو من ابتلي بالعين وما إلى ذلك. التحدث بنعمة الله عز وجل، لأن في إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه شيء. في مرة والله يعني هي قصة بسيطة جدا، لكن شوف رب الأرباب له الحمد. كنت في مدينة نصر عند صديق لي، نزلت من عنده في ساعة، من عنده في ساعة متأخرة حوالي 12:00، تاقت نفسي بلا سبب للفطير، الفطير البسيط اللي دائما عند الفطاطر، مش هلتت ولا فطير، تاقت نفسي إلى الفطير بطريقة غير عادية، لكنني لا يمكن أبدا أن أوقف السيارة لأشتري فطيرا، هذا لا أفعله. أتيت إلى البيت، وليس من عادتنا أن من عادتهم هنا في البيت أن يشتروا هذا الفطير، مفيش فطاطر هنا كمان. تعشيت، ثم جاءت ابنتي الصغرى بطبق وقالت: تفضل يا أبي. كشفت الطبق فإذا به الفطير الذي أشتاق إليه بالضبط. سبحان الله. قلت لها: يا بنية من أين أتيت بهذا؟ قالت: والله طاقت نفسي إليه فأرسلت في شرائه. سبحان الله. فشوف حتى رب العزة سبحانه وتعالى واحد نفسه في حاجة، لكن ربنا بيديها له سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن ينعم علينا بنعمة الإيمان. هذه نعمة يا إخواننا، لكن في الحقيقة بعض الناس يقول لك: أنا ربنا راضي عني. طب إيه العلامات؟ أنت جريء جدا، قل بيديني فلوس وكل ما أحتاج حاجة يديها لي. لا لا لا لا، مش دليل، هذا ليس دليلا، ده أنت يعني ده قد يكون استدراجا. إن كان الله إن أردت أن تعرف رضا ربك عنك، هل هو راض عنك أم لا، انظر إلى مسائل الإيمان والطاعات. قال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا، ده مش شاعر بقى بحاجة. ما إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هم دول يعني يبقى بيعمل الطاعات وخايف يقبل أم لا. لا، مش على كده بس، هؤلاء هم الذين ينعم الله عز وجل عليهم، مش المال والبنين، لا. ولذلك الحسن البصري لو رجعت تفسير ابن كثير عند هذه الآية ستجد قوله: من لم ير نعمة الله عز وجل. أنا لا أذكر الحسن البصري أم قتادة، هو قتادة رحمه الله، رحمة الله عز وجل. من لم ير نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. الله. فقد قل فقهه وحضر عذابه. مش فاهم. مش فاهم حاجة. ده إنسان مش فاهم حاجة. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بالمعذبين. ربنا بعدها قال إيه سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. في الغرفات، الغرفات في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. يعني إذن جنان درجات متفاوتة جدا، بعيدة جدا عن بعضها البعض. نسأل الله أن يرزقنا منها الفردوس الأعلى وأن يجعل أعمالنا أهلا لذلك. هذا هو الأمر الثاني، التحدث بنعم الله تبارك وتعالى، وتتذكر دائما أنه ينبغي عليك أن تراقب نفسك في النعم الأخروية وليس في النعم الإيمانية وليس في النعم الإيه؟ الدنيوية. النعمة الدنيوية مهما كان جعل الله عز وجل لها قانونا وسنة لا تتخلف. يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا ساتر العيون ما أنعمك، يا